أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد التلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر يوم جديد. نتضرع إلى الله تعالى أن يجعله يوم خير وبركة وفلاح ونجاح وسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يكشف عنا الهموم والغموم، وأن يفرج عنا الكروب. فما خاب من توكل عليه سبحانه، ولا ذل من تذلل إليه جل جلاله. فوض إلى الرحمن أمرك كله، فمن المدبر للأمور سواه؟ لا تقطعن باليأس حبل رجائه، فهو المرجى فاستعن برجاه. إن الكريم عطاؤه ونواله، بحر يفيض بفضله ورضاه. أيها الإخوة المؤمنون، ونستفتح لقاءنا هذا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض فيها فاكهة